الحمد لله، الحمد لله الذي قدر القدر وفطر الفطر وانتشرت نعماؤه في الأرجاء كالمطر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المحشر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان في طلعته كالقمر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في طريقهم إلى أرض المحشر. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان مجددا في هذه السلسلة المباركة سير وعبر. ولقاء هذه الليلة بعنوان غضب النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة حدثت في بيت النبوة، لما أفشت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سرا كتمه النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه تأديبا وهجرا لهن. هذه الحادثة أيها الأحبة يرويها لنا ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه في صحيح الإمام البخاري في كتاب النكاح في باب موعظة الوالد لابنته لمكانة زوجها. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين نزل فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: فمنعتني هيبة عمر. وهذا فيه أيها الأحبة توقير العلماء، سنة كاملة عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة يريد يسأل عمر بن الخطاب سؤال واحد عن تفسير آية، وهو يهاب ويتردد ويخاف ويؤخر السؤال. فقال له عمر: إن علمت عندي علما فسلني فسلني. قال: فحججت مع عمر، فلما عدل عدلت معه، يعني اغتنم الفرصة، كان معه في السفر في الحج. قال: فلما عدل عدلت معه، فلما أراد الوضوء أخذت إداوة لأصب على يديه الماء، يصب الماء على يدي عمر الخطاب حتى يتوضأ عمر الخطاب. قال: فقلت: من المرأتين اللتان نزل فيهما قول الله عز وجل إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ وهذا فيه أيها الأحبة اغتنام الفرصة عند العالم لما يكون خالي الذهن، لأن العالم إذا كان خالي الذهن وفرصة مواتية يكون عنده بث العلم أكثر من غيره من الحالات. وهذا لو تقرأ في تراجم طلاب العلم وعلماء الحديث كانوا يغتنمون كل فرصة في تسجيل فوائد العلم وفي سؤال العلماء. بعضهم كان يخرج مع العالم من بيته إلى المسجد يسأله الأسئلة، وبعضهم يرجع معه، وبعضهم في وقت الوضوء، فيغتنمون كل فرصة. لذلك حتى جاء في ترجمة ابن حبان أنه كان مع شيخه ابن خزيمة، كل شيء يسأله كل شيء يسأله. حتى مرة قال له شيخه ابن خزيمة: تنحى عني يا بارد، يعني مل منه من كثر ما يسأله. قال: تنحى عني يا بارد. فكتب: تنحى عني يا بارد، سجله. فقال: ماذا تستفيد من هذه العبارة؟ فقال: ما يخرج كلمة من في شيخي إلا أكتبه، يعني ما يخرج شيء، يعني ربما يعني ما استفيد منه اليوم استفيد منه بعد ذلك. ولذلك هذا من حرصهم على العلم. فابن عباس رضي الله عنه اغتنم واهتبل هذه الفرصة لسؤال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر بن الخطاب: وعجبا لك يا ابن عباس. هما حفصة وعائشة. عمر بن الخطاب طبعا استغرب ان ابن عباس ترجمان القرآن، يعني الذي ما تخفى عليه الآيات، يسأل هذا السؤال. لو سأل شخص آخر غير ابن عباس المتخصص في التفسير وفي المعرفة بكتاب الله عز وجل لكان الأمر غير مستغرب، ولكن ابن عباس رضي الله عنه إنما كان السؤال إما لمزيد تأكيد أو طلب لعلو إسناد من فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال فأخذ عمر بن الخطاب يسوق الحديث، يعني يسوق هذه القصة وهي اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم نساء. قال كنا نتناوب أنا ورجل من الأنصار من بني زيد بن أمية من عوالي المدينة، يعني هو رجل يتناوبون على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل هو يوما وأنزل أنا في يوم آخر، فإذا كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جئت له بخبر الوحي من ذلك اليوم، فإذا كان يومه فعل مثل ذلك. وهذا فيه الحرص على العلم، يعني كان يتناوبون. عمر بن الخطاب يشتغل في تجارته وفي رعيه وفي أموره، فينزل هذا الأنصاري عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم، فيرجع في الليل ويذكر المعلومات اللي سمعها عند النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم الثاني ينزل عمر يسمع عند النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي المعلومات ويقولها للأنصاري، فما يضيعون شيء من الوحي الذي ينزل عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن بعض الصحابة يعني كان يجمع بين التجارة وبين العلم وبين أمر الدنيا وأمر الدين، وهذا كان كثير في يعني تراجم العلماء، حتى في ترجمة العالم المبارك عبد الله بن المبارك، هذا عالم والله لو تقرأ ترجمته تحبه، يعني من كثر زهده وعبادته، حتى يقول يعني كان ينفق على 6 من العلماء، السفيانين، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن علية والفضيل بن عياض، أكبر 6 علماء هذا كان ينفق عليهم من كيسة، ويقول لولا هؤلاء ما اتجرت، يقول لولا هذا العلماء ما دخلت أنا أصلا التجارة. فكان بعض العلماء يجمع بين التجارة وبين العلم، فهذه يعني هذا الموقف من عمر الخطاب رضي الله عنه يدل على كيف كان الصحابة حريصين على العلم ولو بالتناوب، يعني هذا ينقل المعلومات وهذا ينقل المعلومات. قال عمر الخطاب قال وكنا نحن قريش نغلب نساءنا، يقول احنا لما كنا في مكة وطبعا بادية وجفاء وأهل القرى دائما الرجل هو القوي، المرأة ما تتكلم، إذا تكلم شو تنضرب. قال كنا نغلب نساءنا. قال فلما قدمنا على الأنصار فإذا هم قوم تغلبهم نساءهم. هذا عمر الخطاب الحين يريد بس يبين لنا الفرق بين حياة المدينة وحياة القرية. حياة القرية يعني الرجل هو المتسلط وهو المتكلم، المرأة ما تراجع في أي شيء ولا تتكلم في أي شيء، لكن في حياة المدينة الحين ما شاء الله الأتيكيت الانفتاح، المرأة تتكلم وتراجع. قال فيقول عمر الخطاب قال فتأثر نساؤنا بنساء الأنصار. وهذا فيه ماذا؟ أثر البيئة، أن الإنسان لما يكون في بيئة معينة الإنسان يتأثر، يعني الإنسان يا أخواني العلماء يقولون يتأثر حتى بالثياب حتى بالمركوب. الآن دراسات نفسية يقول الإنسان نوع السيارة اللي يركبها تأثر عليه، تأثر عليه في حياته في تعامله في كل شيء، فالبيئة لا شك أنها مؤثرة على الإنسان. فيقول النساء لما انتقلنا من مكة إلى المدينة تأثرنا بنساء الأنصار في التعامل. يقول عمر الخطاب قال فصخبت على امرأتي، يعني غضبت على امرأتي، قال فراجعتني، قال فأنكرت مراجعتها لي، يعني كيف ترددني كيف تراجعني، مستغرب يعني هم ما متعودين خلاص، يعني الكلمة واحدة الرجل يتكلم المرأة ما تراجع. فقالت المرأة وما لك تنكر ذلك ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنا، يعني أنت خير من النبي صلى الله عليه وسلم، نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم ويراددون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر الخطاب أو يفعلنا ذلك؟ فقالت نعم. فقال عمر لقد خابت من فعلت ذلك، خابت التي تردد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر الخطاب فأفزعني ذلك، أخافني كيف يعني يرددون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل هذا تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى زوجاته. قال فجمعت علي ثيابي ونزلت عند حفصة فقلت أي حفصة إحدى كنا تراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتهجره إلى الليل؟ فقالت حفصة نعم. فقال عمر الخطاب خبتي وخسرتي، خبتي وخسرتي، أما تخافين أن يغضب الله لغضب رسول الله فتهلكي؟ ما تخافين من غضب الله عز وجل إذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال عمر الخطاب لا تراجعيه ولا تهجريه ولا تكثري عليه، وإذا أردت شيئا فاسأليني، وإذا أردت شيئا فاسأليني. وهذا فيه أيها الأحبة فائدة عظيمة جدا، وهي دور الوالدين إزاء الخلافات الأسرية والخلافات الزوجية، وهذه من المشاكل التي نعيشها في هذه الأيام. كان في زمن الصحابة وكانوا علماء وجيل فريد، إذا المرأة صدر منها موقف الوالد تقف مع الزوج وتقول المرأة اذهبي وارجعي إلى زوجك، يحرصون على توطيد العلاقات الاجتماعية، العلاقات الزوجية. أسماء لما يعني ضربها الزبير وجاءت إلى أبو بكر الصديق وقالت إن الزبير ضربني، فأبو بكر الصديق ماذا قال لها؟ قال لها إن الزبير رجل يخاف الله، اذهبي إليه، اذهبي إليه. فدائما كانوا يحرصون أن الوالد والوالدة يثبتون علاقة المرأة وعلاقة الزوجة بالزوج. أما الآن تجد يعني المرأة ما تذهب إلى بيت أهلها عند والديها إلا وتشتعل الفتنة، تشتعل نار الفتنة وتؤجج ضد زوجها. وهذا سبب إيراد الإمام البخاري لهذه القصة، أن عمر الخطاب نصح ابنته أنها تعامل النبي صلى الله عليه وسلم خير المعاملة وما تخسر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه، يقول وكنا نخاف آنذاك من غسان، يعني ملك غسان طبعا كفار مستعدين لقتال المسلمين، فكانوا يخافون منهم الغزو. قال فجاء صاحبي الأنصاري ليلة من الليالي، يعني كان عمر في البيت دور الأنصاري أنه يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجاء فطرق الباب طرقا شديدا، قال عمر ففزعت فقلت ماذا حدث؟ أجاءت غسان يعني هجموا علينا العدو؟ فقال لا، هو أعظم من ذلك، مو بهجوم العدو، في أمر أعظم من هذا. قلت ما هو؟ قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقال عمر قال هذا الذي كنت أظن أن يقع، هذا الذي كنت أظن أن يقع. لماذا؟ لأن نهاية النشوز والخلافات الزوجية يعني نهاية ماذا؟ الطلاق والفراق والشقاق بين الزوجين. فكان عمر يقول أنا كنت أتوقع مثل هذا الأمر. قال فجمعت علي ثيابي وصليت عند النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. قال فقضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وخرج إلى مشربة، غرفة من الغرف، من أحد غرفة. قال وأغلق على نفسه وجعل عنده حاجبا عند الباب، خل حارس ما حد يدخل عليه، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخلوة. قال قد دخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت لها أوقع ما حذرتك؟ أطلقكن؟ فقالت لا أدري، هو في مشربته معتزل، هو في غرفته معتزل. كان يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفون هل طلق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد يعتزل ولا يريد يهجر، حتى الصحابة كانت الصورة عندهم غير واضحة، حتى سنعرف بعد دخول عمر الخطاب موقف النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر فجئت عند المنبر فإذا بعض الصحابة جالس يبكي، لماذا يبكون؟ قال يعني هذا أيها الأحبة تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه، أكيد شيء كدر خاطره، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتأثرون لحال النبي صلى الله عليه وسلم، فرح النبي صلى الله عليه وسلم وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عندهم شدة تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فرأيتهم يبكون، قال فغلبني ذلك، قال فأتيت مشربته الغرفة فاستأذنت الغلام، فقل له إن عمر يستأذنك. فدخل الغلام على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره إن عمر يستأذنك، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سكت النبي صلى الله عليه وسلم وما رد عليه. فرجع فقال عمر للغلام استأذنته؟ قال استأذنته وصمت. فعمر رجع، لماذا؟ لأن طبعا السكوت كما يقول العلماء لا ينسب لساكت قول، يعني ليس على الإطلاق كما يقول بعض الناس إن السكوت علامة الرضا، لا، سكوت علامة الرضا عند البكر وفي حال الشفعة عند الفقهاء، يعني حالات معروفة. فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة يعني ما تبين حكم شرعي. قال فرجعت عند الصحابة فجلست عندهم، قال فغلبني ذلك، يعني رأيت حزنهم وبكاءهم. قال فاستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فدخل الغلام فأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم صمت. قال فرجعت وجلست معهم، فغلبني الأمر مرة ثالثة، قال فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت للغلام استأذنه، فاستأذنه فصمت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وليت قال الغلام لقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم، هاي المرة الثالثة قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن لك. قال فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مشربته فإذا هو متكئ على رمال قد أثر الرمال على ظهره بأبي هو وأمي، يعني ما عنده فراش في البيت. والبيت طبعا قال فما وقع عيني في مشربة النبي صلى الله عليه وسلم على شيء يرد البصر، يعني ما شفت أثاث ولا دنيا ولا ستائر ولا شيء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضعه وورعه وعدم اهتمامه بالدنيا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الرمال، والرمال قد أثرت على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوقفت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل طلقت نساءك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. هنا عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلق نساء، ولكن كان يريد أن يعني يؤدب النساء ويهجرهن حتى ما يفشين الأسرار أو ما يقعن في مخالفات. وهذه من صور علاج النبي صلى الله عليه وسلم للمشاكل الزوجية التي كانت تقع في بيت النبوة، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر الخطاب فأردت أن أستأنس، يعني عمر الخطاب لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم شافه متضايق وزعلان وغضبان، فأراد أن يلطف الجو وأن يفرح النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله كنا نحن معشر قريش قوم نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار فإذا هم قوم تغلبهم نساءهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الشيء، يعني كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم تأثرنا بهذا الجو وهذه البيئة. قال ثم قال لو رأيتني يا رسول الله وقد دخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك جارتك إذ هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تشير إلى عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. قال عمر فلما رأيت تبسم النبي صلى الله عليه وسلم جلس، يعني طبعا كل يكلمه واقف ينتظر عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترد للنفسية ويهدئ بال النبي صلى الله عليه وسلم ويلطف الجو على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم جلس. قال فنظرت إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أرى إلا ثلاثة أدمة، يعني ثلاثة جلود حطايا فقط، والبيت ما في شيء. فقلت يا رسول الله أولا تدعو لأمتك؟ يعني ما تدعو لأمتك؟ قال إن فارس والروم ينعمون وهم لا يعبدون الله، وهم لا يعبدون الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث لما يقولون كان متكئا فجلس يدل على الاهتمام، إنه بيقول شيء مهم جدا سيبدي معلومة جديدة للصحابة. وهذا طبعا من الفوائد اللغوية، إن الإنسان إذا كان راقد وقام يقولون جلس، أو كان مضطجع يعني تغير حاله يقولون جلس، أما الإنسان الواقف يقولون لا اقعد أو اقعد. هذا الفرق بين القعود والجلوس، يعني لو واحد واقف من الغلط يقول له اجلس، يقول له اقعد في لغة العرب. ولذلك الكسائي لما دخل على هارون الرشيد، هارون الرشيد قال له اجلس، قال لا اجلس وإنما اقعد في لغة العرب، يعني صحح له هذه المعلومة. فعمر بن الخطاب يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، النبي صلى الله عليه وسلم اعتدل وجلس. فقال أنت في هذا يا ابن الخطاب، يعني أنت تفكر في هذا الأمر، يعني فارس والروم عايشين حياتهم وإحنا حياتنا في الزهد والورع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عظيمة، قال أولئك قوم عجلت طيباتهم في الحياة الدنيا، يعني هؤلاء الله عطاهم طيباتهم ونعيمهم ولذتهم في الدنيا، وأما أهل الطاعة وأهل الإيمان فالله سبحانه وتعالى يختزل لهم الطاعة ويختزل لهم الخير والنعيم والتلذذ عنده بين يديه. فلما عمر سمع هذا الكلام عرف أنه مخطئ، فقال يا رسول الله استغفر لي استغفر لي، يعني تكلم بكلام ما كان ينبغي أن يقوله. فقال عمر فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا كاملا، ثم نزلت آية التخير، ثم نزلت آية التخير. إذن أيها الأحبة، كيف كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك نفسه في هذا الغضب فلا يتفوه بكلام لا يرضي الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج المشاكل والنوازل والمصائب التي تنزل بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.